السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون هنا بمعنى يتيقنون، وإلا لو كانوا يظنون بمعنى يشكون يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى. واحد يشك أنه يلاقي الله، ودي من الاستعمالات العربية لكلمة يظن التي قل تداولها في العصر الحديث. وهتلاقي كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يظنون أو ظنوا بمعنى يوقنون. منها مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فمعنى هنا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ومنها مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. فظنوا أنهم مواقعوها، أي تيقنوا أنهم سيدخلون هذه النار. هل يمكن أن تأتي في القرآن الكريم ظن بمعنى يشك؟ تأتي بمعنى يشك، ولكن في هذه المواضع التي ذكرناها وما شابهها تأتي بمعنى اليقين. فدي من الكلمات التي قل استعمالها بهذا المعنى، ظنوا بمعنى تيقنوا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.